شعب مكة المكرمة وجاء هذا المشوار تقديرا لكلمته ووعده، ثم بعده نستمع إلى باب قرائنا على أهلها. القائل الشيخ أحمد صلاح عبد الله من حزب البوصل التابعة لقرية طرغان مركز قيام بنجد، وعلى صلة سنه كان الفائز الأول في مسابقة القرآن ليلة القدر، وقد سنى أمام رئيس الجمهورية وحصل على جائزة في قناة الفجر، إذ أنه من قراء برنامج التلاوات المختار. يتفضل مشكورا سائلا الله تعالى له الجو. Thank you. Thank you. عشر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Thank you. وَمَا لِيَ أشهر الفضيلة الشيخ محمد مندور قال أشكر لفضيلة الشيخ حمدي أحمد عبد الحميد، أشكر لكل مجاهد هذا الوعد والذي ختم لك